إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أحاديث صحيح مسلم. تفضل. باب تحريم وطء الحامل المسبية. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجد على باب فصاف فقال لعله يريد أن يضم بها بامرأة إيش؟ لا مجحل أنا مهملة. فقال لعله يريد أن يلم بها، فقالوا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون حاء، وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود جميعا عن شعبة في هذا الإسناد. هذا الباب الأول، باب تحريم وطئ حامل المسبية. أنه أتى بامرأة مجحن، يعني هو يقصد بامرأة من السبي، أراد الذي وقعت في سهمه أن يطأها، قال أن يلم بها، هذه كناية على أن يجامعها. ألعنه يعني أدعو عليه باللعنة، يعني يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم لعن فلانا، وهذا اللعن معناه الطرد من رحمة الله جل وعلا. قلت المرأة المسبية التي وقعت في سهم الصاحب فأراد أن يطأها وهي حامل، لابد من قيد وهي حامل، وإن لم تكن حامل هيكون حكمها أن تستبرأ. نعم. يقول بعدما فتح الله البلاد على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بينا بإخلاصهم لله جل وعلا وإرادتهم وجه الله جل وعلا وإعلاء كلمة الدين، وبعدما احسنوا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، أحل الله لهم ما كان حراما على الأمم السابقة، أحل الله لهم الغنائم، ومن ضمن الغنائم السبايا النساء. كانت تقع المرأة في سهم الصاحب المجاهد، أو تقع في سهم المجاهد يريد أن يجامعها، فإذا أراد أن يجامعها لابد له من آداب أن يلتزمها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك الأمة كذا سدى، علمهم كل شيء، حتى لما دخل اليهودي على سلمان يقول يعني لكم أن تفرحوا بهذا الرسول ويعني تحمدوا الله على هذه النعمة، ما ترك شيئا إلا علمكم إياه، فقال نعم حتى قضاء الحاجة، يعني بين أن قضاء الحاجة أيضا علمهم كيف يقضي المرء حاجته. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم من تمام تعليمه لهم كيف يأتي المرء هذه المرأة المسبية التي أصبحت جارية تحت يده بحكم إسلامه وإخلاصه لله جل وعلا. فحرز عليه، قال لا يطأ أو لا توطأ حامل مسبية، يعني لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض، حامل التي في بطنها الجنين، ولا حائل، حائل يعني خالية من الجنين، قال حتى تحيض يعني استبراء للرحم. وهذا يعني من فقه العظيم وجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل إذا أتى المرأة الحامل قد وقع في محظور آخر أتت بمفاسد أعظم. أما المحظور الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يسقي أحد ماءه زرع غيره، قال لا تسقي ماءك زرع غيرك، يعني يأتي المني على البويضة التي خصبت، وكما سنبين أنه يشاركه في إنبات هذا الولد، فهذه مفسدة عظيمة. فلذلك قال لا تسقي زرع غيرك بمائك، ما تدخل على امرأة حامل. وأيضا الحائض التي لم تحمل لابد أن تستبرئ رحمها بحيضة تتأكد أنها لم تحمل ممن جامعها قبل أن يجامع هذا الصاحب. هذا معنى الحديث. فقه هذا الحديث، أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه. الهم هو فعل القلب وهو العزم على الشيء، فإذا منع المرء من هذا الهم بما هو ليس في إرادته، يعني بغير إرادته، لو هم المرء على معصية فمنع منها بغير إرادته فهو مسيء عند الله وكتبت عليه سيئة، فإذا منع منها من جراء خوف الله جل وعلا جراء الله جل وعلا كما قال فعل ذلك جرائي يعني رجاء ثوابي أو خوفا من عقابي، فإذا منع منها خوفا من الله جل وعلا ومن عقاب الله كتبت له حسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا أمر الملائكة أن من عبادي من هم بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، ومن هم بحسنة فلم يعملها الكريم يشكر، فمن هم بحسنة ولم يعملها مع أنه عزم في قلبه ولم يعملها كتبتها له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها من جرائي، في الروايات الأخرى أثبتت أنه لم يعمل هذه السيئة من جرائي، هب أن رجل أراد الزنا فذهب إلى باب المسجد بها فقال إن ربي رقيب علي إن الله يراني وعقاب الله شديد، فرجع هذه كتبت له حسنة. أما إذا ذهب فدق الباب فدخل فلم يجد المرأة فلم يجد بها كتب زانية وخسر الاثنين، خسر الشهوة التي أرادها وأيضا خسر الحسنة فكتب عند الله جل وعلا زانيا وأخذ هذا الوزر والعياذ بالله. فإذا منع منها جراء الله جل وعلا فهذه تكتب له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها يعني من جرائي كتبتها له حسنة، ومن عملها كتبت سيئة واحدة. فالهم كما قلنا عزم القلب وهو أحوال، إما أن يخرج في الحيز فيكتب للمرء، والهم هذا غير الخاطر، الهم يحاسب عليه المرء. توافقون ولا تخالفون؟ توافقون وأنا أعذب لكم الموافقة ثم أشكل عليكم. التعذيب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل علمنا قتل فله النار، أما المقتول قال أما كان حريصا على قتل أخيه، إذن أخذ بجريرة إيش؟ هم القلب، صح؟ إذن توافقون والدليل معنا ها؟ وهم القلب الأصل فيه. طيب هو قتل الآن هو هيأخذه بإيش؟ هيأخذه بإيش؟ بالقتل. أقتل هو؟ أجبني الآن سؤالي محدد، أجبني قتله؟ إذن كيف يحاسب على أنه قاتل؟ أنت محجوج الآن، انتهى الموضوع. طيب الآن أنا أقول هو لما يحاسب الأخيرة عشان ما نخرج عن دائرة النزاع سيحاسب على إيش؟ على ضربه بالسيف؟ على إيش؟ على القتل. سيحاسب على اسمعوني هنا يؤخذ ويقام عليه الحد، يقال أنت قاتل، صح؟ هيؤخذ على القتل يعني جريرته عقابه مثل عقاب القاتل، يعني يؤخذ على أنه قاتل. هو قتل؟ لا، لكن سيحاسب على أنه هم بإيش؟ بالقتل. ظاهر هذا ولا غير ظاهر؟ خفيف؟ ظاهر. طيب توافقون على هذا الأمر؟ طيب كيف تعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل؟ وهذا نص صريح وإشكال عظيم، قال ما لم تكلم وتعمل، وبالعطف عطف الكلام على العمل، يعني المسألة صراحة كل ما في القلب انتهى الموضوع. لأن أنا أريد إجابة عن الإشكال هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لم تكلم أو تعمل، أحسن قل هذا، الإجابة شديدة جدا، ما لم تكلم أو تعمل والهم عمل القلب، لأنه قال تعمل هذا نكرة في سياق الإثبات في دليل الإطلاق، أي عمل، عمل جوارح أو عمل قلوب، إذن فالهم عمل القلب، فيخرجنا من هذه المسألة، مفهوم؟ الهم هنا عمل القلب، فيبقى نفس السياق، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، فهي عملت عمل قلوب هم، الهم عزم القلب، فعمل سمي عملا، فيدخل في نفس دائرة الحديث، ما يخرج منه، حديث النفس خاطئ، والخاطئ لا يقف، أما الهم فقد ركن، وإذا ركن فقد انتهى. نعم، هم النبي صلى الله عليه وسلم بلعنه لأمرين اثنين، الأمر الأول أنه تقحم المعصية على بصيرة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن توطئ الحامل حتى تضع، وأن توطئ الحائل التي ليست بحامل حتى تحيض، وهو مع معرفته للنهي فقد ارتكب هذا النهي على بصيرة، واللعن هنا يدل على أنها كبيرة. والأمر الثاني أنه سيفضي بفعله إلى مفاسد عظيمة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة الثانية، ألا وهي كيف يورثه وهو لا يحل له. الهاء هنا يمكن أن تعود على الجنين أو تعود على السابي، يعني كيف يورثه هذا السابي وهو لا يحل له أن يورثه؟ كيف لا يحل له أن يورثه؟ يأتي بامرأة حامل من غيره فيستلحق ولدها، يستلحق يعني إيش؟ يكون ابنا له، يستلحق ولدها لأنه جمعها، فهو يقول لا هذا الولد مني، هو يكون حملها من المشرك الذي كان زوجا لها، فيستلحقه فيجعله من القوم ويورثه، فهذا من الظلم المبين، أدخل على القوم من ليس منهم، وأيضا أعطاه حقا ليس بحقه، فاستحق اللعنة بذلك، لأنه أولا ظلم القوم وضع فيهم من ليس منهم وأعطاه حقا ليس بحقه. والجملة الثانية كيف يستخدمه وهو لا يحل له، يستخدمه يعني يستعبده، يتخذه عبدا، هذه تأويلها على طبعا الهاء الثانية العايدة على الجنين أيضا، لأن الجنين لا يحل له أن يأخذ هذا الميراث، إذ لا قرابة بينه وبين السابق، هو ابن المشرك ليس ابن السابق، فكيف يأخذ الميراث؟ والميراث له أسباب، منها النسب، وهذا ليس نسب بينه وبينه ولا مطهرة. أما الجملة الثانية فكيف يستخدمه وهو لا يحل له، يعني كيف يستعبده؟ هنا لها توجيهان، التوجيه الأول أنها المرأة ممكن تتأخر، يعني هو يأخذها حامل أو ليست بحامل، هو لا يعرف، يأخذها فيجمعها فتمر مدة 6 أشهر فتنجب، وأقل الحمل أقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر، فإذا يحتمل أن هذا الولد يكون منه، فكيف يأخذه عبدا؟ الله جل وعلا خصيم من باع حرا فأكل ثمنه، فكيف يستعبد حرا بل وهو ابنه؟ فهذا من أعظم الجرم، هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أنه هو أيضا لا يصح له أن يستعبده وهو جزء منه، كيف يكون جزء منه؟ أولا هو الآن ولده خالصا، كيف يكون جزءا منه؟ اختلاط الماء، أن يأتي للمرأة قد نبتت فيها البويضة خصبة، فيأتي فيجامعها فالمني يزيد من إنبات هذا الولد فيشاركه في هذا الولد. وطبعا المسألة طبعا الآن صعب عليكم، مش قادرين تتخيلوها، لكن تصوير النبي صلى الله عليه وسلم كان أبلغ ما يكون، قال لا يسقي أحدكم ماءه زرع غير لو وضعت البذرة ونبتت، إذا أتيت بماء آخر عليها إيش يحدث فيها؟ تنمو وتزداد في النمو. ولذلك قال أحمد بن حنبل إمام أهل السنة وجماعة بفقه عالي، قال وطء الحامل يزيد في السمع والبصر للجنين فيشاركه في النمو، فأصبح الولد أيضا جزء منه، فكيف يتخذه عبدا؟ فاستنكر ذلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسد الباب كله بأن نادى مناد ألا توطأ حامل حتى تضع وألا توطأ حائل حتى تستبرئ، يعني حتى تحيض. جملة هذا الحديث وجملة أحكامه تنزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم الباب الثاني. باب جواز الغيلة وهي وطء المضع وكراهة العزل. عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مسلم وأما خلف فقال. عن جدامة الأسدية والصحيح ما قاله يحيى بالدال. عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ وهي وإذا الموؤودة سئلت. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث سعيد بن أبي أيوب في العزل والغيلة غير أنه قال الغيال. أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تفعل ذلك؟ فقال رجل أشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. وقال زهير في روايته إن كان لذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا الروم. العزل ما هو العزل؟ عرفوا العزل. العزل أحسنت أبلغ ما قلت إن شاء الله يسر الله عليك ذلك. ويقول عدم وضع الماء في الحرب صحيح كلامه ولا خطأ؟ ها تخالفونا أم توافقونا؟ نعم كلامه بليغ وأوجد. طيب الغيلة على معنيين، المعنى الأول عدم وطء المرأة وهي ترضع، والمعنى الثاني الرضاعة مع الحمل. وإذا دققت النظر فلا فرق بين المعنيين، إذ أن الخوف كما سنبين من الرضاعة مع الحمل سببه الأول، لأن الرجل إذا وطئ المرأة وهي ترضع فتحمل فيقع فيها المعنى الثاني. كانت العرب لهم فقه وطب، هم الذين صدروا الطب إلى أهل الكفر، فكان من العادة عندهم من الطب أن المرأة التي ترضع لا توطع حتى لا تحمل، والمرأة التي هي حامل لا ترضع. ولذلك كثر في القديم أنهم كانوا يستعملون فقه الذئب. ما هو؟ استئجار المرأة المرضع، يعني يأتي بامرأة ترضع ولد لكن زوجته لا ما ترضع. لما؟ لأنه كان يرى أن المرأة الحامل إذا أرضعت فسد لبنها، فإذا فسد لبنها ضعف جسد الطفل الذي يرضع، فيصل بذلك إلى الموت الخفي غيلة، يقع من على فرسه كما جاءت بعض الآثار الضعيفة في ذلك. فكانت العرب تحفظ أولادها فتأتي بالذئ المرأة المرضعة وتعطيها الأجر، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم للمعروف. فكانوا يفعلون ذلك. وهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن توطأ المرأة المرضع، وهذا يصعب على أو الحامل التي ترضع، فيصعب على الرجل أن يجلس مدة كثيرة، مدة حولين مثلا وهي ترضع ألا يطأ امرأته، فيصعب عن ذلك. لكن السلام هم بذلك رحمة، لأن الله جل وعلا سماه بأنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فخشي من رحمته وشفقته على الطفل أن يؤذي الطفل، بأن المرأة إذا كانت حامل يفسد لبنها فيؤذى بذلك الطفل. وهذا ليس ببعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخل في الصلاة يريد أن يطيل الصلاة فيسمع بكاء الطفل كما في الصحيحين، يقول فأخفف الصلاة من أجل وجد الأم على هذا الطفل، يعني شفقة على أمه التي تجد في نفسها من بكاء طفلها، من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فنهى عن الغيرة سدا للذريعة. ثم نظر في فارس والروم فوجد المرأة تكون حاملا وترضع ولا يضر ذلك بالطفل شيئا، فقال ما الفارق بينكم وبين فارس والروم؟ فقال قد هممت أن أنا عن ذلك، فلما وجدته لا يضر فارس الروم قلت أنتم مثلهم، فلا نهي عن الغيلة، يعني لا نهي على أن يطأ المرأة التي ترضع أو تحمل أو تكون حامل فترضع. أما المسائل التي تتعلق بذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يهم بالشيء ثم بعد ذلك لا يفعله لظهور المصلحة، يستنبط من ذلك يا فؤاد مستنبطة، يعني هي مش مسائل فقهية، فؤاد مستنبطة في الحديثين. الأول جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ممكن نازلة تنزل فيجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن يصيب وممكن يخطئ، نعم هو بشر إذا اجتهد يمكن أن يصيب وممكن أن يخطئ، لكن هو للإصابة إيه؟ ليس بأقرب حتما، لكن لو أخطأ لا يقر على خطأ. وعلى هذا جمهور أهل الأصول، الأصوليون اختلفوا هل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد أم لا؟ جمهور أهل الأصول قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد، لكنه إذا أخطأ في اجتهاده لا يقر عليه. والآخرون قالوا لا، هو مختص بوحي لا يفعل شيء من عنديات نفسه. والقول الأول هو الصحيح الراجح، وعندنا في ذلك أمثلة كثيرة في الشرع. أولها يا أيها النبي إيش ممكن يكون هذا؟ هذا أضعف دلالة، في أقوى منه أسر بدر، في أعظم من إيه يا إخوة الله يهديكم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هو إيش فعل؟ جاءه الأعمى يريد أن ينهل من بحر الإسلام ويتمتع قلبه بلذة الإيمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر قال أجلس معه وهو ضعيف وليس له مكان في قريش، وأنا جالس الآن مع عظماء قريش لعلهم إذا أسلموا الأذيال أيضا إيش يتبعوهم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم رجح الجلوس مع أكابر القوم في دار الندوة على أن يعلم نوم مكتوم في هذا الوقت لعله يعلمهم في وقت آخر. فأنزل الله العتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يتزكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى، إلى آخر الآيات. ودائما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى يعني يثني عليه أن الله عاتبه فيه. أيضا أحسن أسر بدر، نعم أحسن تدك، النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد أسر بدر وأخذ بقول أبي بكر، فأنزل الله جل وعلا بين له لولا كتاب من الله سبق. وأيضا الثالثة أحسن هي هذه، هو أوحي عليه أنه سيتزوج زينب ومع ذلك يقول لزيد اتق الله وأمسك عليك زوجك. طب ما وجه الاجتهاد هنا؟ ده الله جل وعلا قال له وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وما يصح العبد أن يخشى الناس بل ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى. ما وجه الاجتهاد هنا؟ وجه الاجتهاد ما في تحرج، هو تزوج تزوجه جعل زيد هو الذي يخطبه. أنا بينت الاجتهاد لكنكم غافلون، ها؟ لا، خشية أن الأمر إيش يؤثر في المنافقين فيأخذون بها فيطيرون فيفسدون في الصف، فقال لا نكتمها حتى لا يأخذها المنافقون. فالله جل وعلا قال له لا، هذا الاجتهاد ليس في محله، قل ما أوحى الله إليك، أوحى إليك أن تتزوجها فتتزوجها. الرابع المنافقون يريدون أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم بالشهاد ايش؟ اذن لهم. قالوا ان بيوتنا عورة، فاذن لهم، فقال له الله جل وعلا معاتبا على هذا الاجتهاد: عفى الله عنك لما اذنت لهم. فإذا دلال انه لم يقروا على هذا الاجتهاد. اذا الفائدة الاولى المستنبطة من ذلك، انا كدت اقولها لكن قلت ان المسلم خيره الله، وذلك هو رد على عمر قال له خيرني ربي استغفر 70 او اكثر من 70 ساستغفر له، فنزلت القرى فقال استغفر. هو راى ان التخيير معناه ان هو له فسحة من النجاة، هو يكون اضعف دلالة لكن يكون في ركاب هذه الامثلة. الثانية القياس، دليل القياس، الرد على منكر القياس، الرد على الظاهرية. كيف؟ قياس العرب على فارس والروم، رأيت ذلك لا يضر، وهو يعني ما اشتهى لما اجتهد أن ينهى، فلما رأى الأمر لا يضر بفارس والروم قاس العرب عليه. وأيضا لا يسقي أحدكم ماءه زرع غيره، وهذا أوضح ما يكون من القياس، إذ الماء إذا جاء على النفس يزيد في نموه، نفس الأمر المني إذا جاء على بويضة مخصبة على الجنين فإنه يزيد في نموه. الثالث أنه يجوز الاقتداء بأهل الكفر، ذروة ومحس النظر، يجوز الاقتداء بأهل الكفر فيما فيه مصلحة لنا ومن فعلا. وهذا رد على المتنطعين الذين نقول لهم لا، هذه القلنسوة لأهل الكفر، لا لما ترتدونها؟ يقول طيب خلاص اعطيهم ثلاجتهم وسيارتهم، فأنت تستخدم السيارة والثلاجة، فنقول له أنت من أغبى الناس، إذ أن الله جل وعلا سخرهم لنا لنستفيد نحن منهم، وهذا دليل لنا بفضل الله يعني أسطع من شمس النهار. قال صلى الله عليه وسلم: نظرت إلى فارس والروم فلم يضرهم ذلك، ففعلنا مثل ما فعلوا، لأن هذا فيه من فعلنا، فما كان فيه من فعلنا ولا يخالف شرعنا وتقدموا علينا لنا أن نقتدي بهم ونأتسي بهم، بل ونحذو حذوهم حتى نصل إلى ما وصلوا إليه. وهذا خارج عن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منه. مفهوم؟ طيب، ما يبقى إلا فائدة واحدة من ذلك، وهي مسألة الاجتهاد، وقد قلناها إن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ في كتاب الرضاع، ثم ندخل على مسألة الولد للفراش والطلاق، حتى ننتهي من كل باب النكاح والطلاق والخلع، ثم نبدأ بإذن الله في صحيح مسلم من الأول من باب الإيمان، ثم باب الطهارة والصلاة والزكاة. نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.